فالحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. نسألك ربنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. ونسألك ربنا أن توردنا حوض نبيك محمد، وأن تسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله. اسمع إلى الباري جل في علاه وهو ينادي على الدنيا فيقول، ينادي عليها مولانا جل في علاه فيقول: يا دنيا اشتدي على أوليائي وأحبائي حتى يشتاقوا للقائي. يا دنيا يا دنيا اشتدي اشتدي على من؟ اشتدي على الكافرين؟ لا، يا دنيا اشتدي على اوليائي واحبائي حتى يشتاقوا للقائي. اذا نادى الله تعالى على ملائكته فقال لهم: هل انزلتم البلاء بعبدي؟ فيقولون: نعم يا ربنا. فيقول لهم مولانا تبارك وتعالى: يا ملائكتي اذهبوا الى عبدي وصبوا عليه البلاء صبا، فاني احب ان اسمع عبدي يقول يا رب. يا رب يا ملائكتي اذهبوا الى عبدي وصبوا عليه البلاء صبا، فاني احب ان اسمع عبدي يقول يا رب. رضاك عني خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها. رضاك عني خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها. ليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك ما أسمى. فنظرة بعين رضاك يا أملي ويا سؤلي خير لي من الدنيا وما فيها. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله ابتلي فصبر وأعطي فشكر، صبر على البلاء وشكر في الرخاء. اسمع الى الصابر الاول سيدنا محمد وهو يبشر الصابرين فيقول: يؤتى باهل البلاء يوم القيامة فيجمعهم مولانا تبارك وتعالى تحت شجرة تسمى شجرة البلوى وينادي عليهم قائلا يا عبادي وعزتي وجلالي ما ابتلوتكم لهوانكم علي ولكن لان الدنيا لا تعدل عندي جناح بعوضة. يا اهل البلاء يا من مرضت فصبرت يا من ابتليت فصبرت يا من ظلمت فصبرت يا من اعتدي عليك فصبرت يا من فقدت حبيبا على نفسك فصبرت. يؤتى بك ابن ادم تحت هذه الشجرة شجرة البلوى في جنة الخلد. يا عبادي وعزتي وجلالي ما ابتلوتكم لهوانكم علي ولكن لان الدنيا لا تعدل عندي جناح بعوضة. سيدي يا رسول الله جعلت حياتك للزمان ربيعة ومشى بشيرك في الانام مذيعة. الله اكبر الله اكبر حين بشر قائلا وهب الاله الى الانام شفيعا. اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى من اتبع طريق. لا ميزان ولا ميزان لاهل الصبر على البلاء فما باع للاذاعة القدسية. اسمع الى مولانا تبارك وتعالى وهو يقول في الحديث القدسي الجليل من رضي بقضائي وصبر على بلائي وقنع بعطائي وشكر نعمائي بعثته يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يقنع بعطائي ولم يشكر نعمائي فليخرج من تحت سمائي وليتخذ له ربا سواي. من رضي بقضائي وصبر على بلائي وقنع بعطائي وشكر نعمائي بعثته يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن لم يرضى بقضاء الله ولم يصبر على بلاء الله ولم يقنع بعطاء الله ولم يشكر نعمة الله فليخرج من تحت سمائي وليتخذ له ربا سواي. وهل هناك سماء الا سماء الله وهل هناك اله الا الله. لا اله الا الله اخلو بها وحدي لا اله الا الله يغفر بها ذنبي لا اله الا الله ادخل بها قبري لا اله الا الله القى بها ربي لا اله الا الله فوق كل شيء لا اله الا الله ليس تحته شيء لا اله الا الله ليس كمثله شيء. فوحدوا من يقول للشيء كن فيكون. فتعالوا تعالوا يا معاشر الاخوة ويا اهل البلاء تعالوا، فان ميتنا ظل 6 سنوات يعاني من المرض، ميتنا الذي مات بالامس، ميتنا الذي مات بالامس ظل يصارع المرض والمرض يصارعه 6 سنوات وما غفل عن ذكر الله وما قطع الصلاة، فانني اهدي اليك وهو في قبره، واهدي الى كل صاحب بلاء اصحابكم جميعا الى بيت نبي الله ايوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فهيا بنا جميعا الى بيت ايوب، الان نحن في بيت نبي الله ايوب. يا نبي الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته، نحن وفد من امة الحبيب محمد، جئنا اليك اليوم الى بيتك لا لنتناول طعاما ولا لنحتسي شرابا، ولكن جئنا لتعلمنا الصبر على البلاء. ويكفي ايوب فخرا انه اخذ اعلى شهادة كتب فيها نعم العبد انه اواب، هذه الشهادة وهذه الجائزة لم يحصل عليها من ملك من ملوك الدنيا، انما حصل عليها من مالك الملك وملك الملوك فوحده. ماذا في بيت ايوب؟ المال كثير، الصحة شديدة، الاولاد كثيرون، ينظر الى صحته فيراها شديدة، ينظر الى اولاده فيرى البيت قد ملئ بالاولاد، ينظر الى المال فيجد المال كثيرا، والصحة نعمة من الله، والمال نعمة من الله، والولد نعمة من الله، ولكن في يوم من الايام، وهذا بلاغ للناس جميعا، بان دوام الحال من المحال، من كان فقيرا سيصبح غنيا، ومن كان غنيا سيصبح فقيرا، ومن كان عاليا سيضعه الله، ومن كان وضيعا سيرفعه الله، لان الدنيا لا تظل على حال ابدا، الا الله عز وجل هو الذي قال في قرآنه كل يوم هو في شأن. ونظر ايوب ذات يوم الى صحته فوجد المرض قد برح بجسده، نظر الى الاولاد فوجد الاولاد قد ماتوا جميعا ولم يبقى له ولد واحد، نظر الى المال فلم يجد اي شيء من المال، الصحة قد زالت، الاولاد قد ماتوا، المال قد ذهب، لا صحة حتى يقوى على السعي، وليس عنده ولد لينفق على ابيه، وليس عنده مال لينفق على مرضه، الصحة زالت والاولاد ماتوا والمال قد ذهب، فماذا يفعل ايوب؟ هل لطم الخد العبد؟ هل شق الجيب؟ هل يأس من رحمة الله؟ هل فزع؟ هل جزع؟ هل نادى على الله قائلا لما تفعل بي هكذا؟ وانا نبي، وانا الذي اسجد لك، وانا الذي اركع لك، وانا الذي اعبدك في ارضك. هل قال ايوب هذا لربه كما يحدث لبعض المسلمين او للكثير من المسلمين؟ اذا ابتلي ببلاء اعلن الحرب على خالقه، واذا ما فقد حبيبا اقسم بالله انه لن يركع ولن يسجد لله بعد هذا اليوم. اذا فماذا فعل ايوب والمرض يتسري في جسده واولاده قد ماتوا جميعا ولا مال في البيت؟ اذا ماذا يفعل ايوب؟ هجعت الاسماك في البحار ونامت الاطيار على الاشجار وخلا كل حبيب بحبيبه ونامت العيون واغلقت الملوك ابوابها ولكن لم يغلق باب الواحد الديان. فرفع ايوب يده الى الله ودعا الله قائلا: اللهم ابتليني في جسدي بما شئت ولكن لا تجعل المرض يصيب لساني حتى اظل اقول لا اله الا الله. دعا ربه: اللهم ابتليني بما شئت من المرض ولكن لي عندك رجاء، رجاء ان لا تجعل المرض يصيب لساني حتى اظل اقول لا اله الا الله. ايوب يخشى على لسانه ان يصاب بالمرض حتى يظل ذاكرا لمولاه جل في علاه، فماذا عنا نحن وقد اعطانا الله تعالى الصحة والعافية واعطانا من النعم الكثير والكثير، ولكن لماذا نعيش في ضنك ونعيش في مضايق الارزاق؟ وضاقت علينا الارض بما رحبت، لماذا ضاقت علينا بيوتنا؟ لاننا عندما اسسنا البيوت اسسناها على المتاع فقط، اسسناها على الافاف الفاخر، اسسناها على التلفاز الملون، اسسناها على الثلاجات الضخمة، اسسناها على البوتاجازات الضخمة، اسسناها على التكييفات، اسسناها على المراوح، اسسناها على المتاع كله. اذا فلماذا نعيش في ضنك ليلا ونهارا؟ اسمع الى مولاك تبارك وتعالى وهو يريد ان يقول لك عن السبب، فيقول تعالى: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. قال: ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فوحد من يقول للشيء كن فيكون من اعرض عن ذكري. اسسنا البيوت على الشياطين، فاصبح في بيوتنا نوعين من الشياطين: شياطين خلقت من النار وشياطين خلقت من الحديد. اما شياطين النار فكلنا يعرفها، اما الشياطين التي خلقت من الحديد فحجمها 12 بوصة و17 بوصة و20 بوصة. هذه الشياطين ملأت بيوتنا فجعلتنا معرض عن ذكر الواحد الديان جل في علاه. ايوب ينادي على مولاه: اللهم ابتليني بالمرض كما شئت ولكن لا تجعل المرض يصيب لساني حتى اضل اقول لا اله الا الله. ابتلي بثلاث ابتلاءات: فقد الصحة فقال انا لله وانا اليه راجعون، وفقد الاولاد فقال انا لله وانا اليه راجعون، وفقد المال فقال انا لله وانا اليه راجعون. وذات يوم جاءه ابليس اللعين ونادى على ايوب وقال له: يا ايوب، هل لو كنت نبيا حقا هل كان الله يبتليك بهذه الابتلاءات؟ الله اخذ منك الصحة يا ايوب، واخذ منك الاولاد يا ايوب، واخذ منك المال يا ايوب، هل لو كنت نبيا حقا لحسدتني عليها؟ اي نعمة، اي نعمة تقصدها يا نبي الله؟ اي نعمة والمرض قد برح بالجسد؟ اي نعمة والاولاد قد ماتوا؟ اي نعمة والمال قد زال؟ اتدرون ما هي النعمة التي يقصدها ايوب يا سادة؟ ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. نعمة الرضا، نعمة الرضا. امام الرضا تهون الابتلاءات، امام الرضا تهون الشدائد، امام الرضا ترفع الرؤوس، امام الرضا تطمئن النفوس، امام الرضا تزول الجبال والايمان لا يزول، امام الرضا بما قسم الله. انها نعمة الرضا، ولا يشعر بها الا من كان قلبه عامر بذكر الله. لا يشعر بنعمة الرضا الا من كان بينه وبين الله اتصال وثيق. ولذلك عندما جيء بالامام احمد بن حنبل ليجلد امام الناس وجيء به في ساحة عريضة وآلاف الناس ينظرون الى الامام احمد وهو قد عري من ثيابه وخلع عنه ثيابه ليجلد، واجلسوه وقيدوه من يديه وقدميه، وجيء بالجلاد ليجلد الامام، واذا بالواقفين حول الامام يبكون على جلد امامهم، وبعدما اغمي على الامام ونقل الى بيته قالوا له بعدما افاق: يا امام، لقد راينا عليك عجبا وانت تجلد، كنا نبكي من اجلك وانت تبتسم. فقال لهم الامام احمد: كنتم تبكون لانكم ترون يد الجلاد، وكنت ابتسم لانني كنت ارضى ارضى بما قسم الله لك. امام يجلد وهو راضي وهو يبتسم، يبتلى فيرضى، امام الرضا تهون الشدائد، امام الرضا تطمئن النفوس، امام الرضا ترفع الرؤوس. ايوب ابتلي بهذه الابتلاءات كلها، وذات يوم جلست معه زوجته الصابرة المحتسبة، ما قالت لأيوب ذات يوم أف، ولا قصرت له أمرا، ولا أفشت له سرا. زالت صحته وهي ما زالت باقية مع أيوب، مات أولادها وهي صابرة محتسبة مع أيوب، زال المال من بيتها وهي صابرة محتسبة مع أيوب. لم تترك البيت لأيوب، ولم تشكو أيوب في إحدى المحاكم كما يحدث في بيوت المسلمين اليوم. إذا ما قل مال الرجل ذهبت الزوجة إلى المحاكم لتشكو زوجها، أو إذا مرض مرضا تركت له البيت وهجرت بيتها. ولكن زوجة أيوب مع هذه الابتلاءات كلها صبرت واحتسبت. زال المرض، زال المال من بيتها فصبرت، ومات أولادها فصبرت، وضاعت صحة زوجها فصبرت. وذات يوم جلست مع أيوب وقالت له: يا أيوب ألا تدعو الله بالشفاء؟ ألا تدعو الله؟ ما قالت له: تعالى لنذهب إلى عراف ولا إلى دجال، إنما قالت له: ألا تدعو الله؟ لأنها تعلم علم اليقين بأنه لا شافي إلا الله، لا شافي إلا الله، ولا رحمن إلا الله، ولا رحيم إلا الله، ولا ملك إلا الله، ولا قدوس إلا الله، ولا سلام إلا الله، ولا مؤمن إلا الله، ولا مهيمن إلا الله، ولا عزيز إلا الله، ولا جبار إلا الله، ولا متكبر إلا الله، ولا خالق إلا الله، ولا بارئ إلا الله، ولا مصور إلا الله، ولا معصي إلا الله، ولا مانع إلا الله، ولا معز إلا الله، ولا مذل إلا الله، ولا خافض إلا الله، ولا باسط إلا الله، ولا قابض إلا الله، ولا رافع إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله. فوحد الله يا أيوب، يا أيوب ألا تدعو الله لك بالشفاء؟ فماذا قال لها أيوب؟ قال لها: كم سنة عشتها وأنا صحيح الجسد؟ قالت: 70 عاما. قال لها: وكم سنة عشتها وأنا مريض؟ قالت له: 18 سنة. فماذا قال أيوب؟ قال لها: أستحي أن أسأل الله الشفاء حتى يمر علي 70 عاما في البلاء حتى تستوي النعمة مع البلاء. أستحي، أستحي أن أسأل الله الشفاء حتى يمر على مرضي 70 عاما حتى تستوي النعمة مع البلاء. الله، الله يا أيوب، الصبر على كل الابتلاءات. والانبياء جميعا صبروا. الكل